فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة القائلون بوجوب زكاة الحلي؟ يوزع المال على الورثة لمضمون. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبياك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. والسؤال الأول يقول: ما حكم الوضوء عريانا؟ الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان المرء خاليا فالأصل ألا يكشف عن عورته إلا لغسل ونحوه، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاوية ابن حردة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا، أي مع نفسه. فقال: فالله أحق أن يستحيا منه. إذن فالأصل ألا يبقى عريانا، فإن كان كذلك لغسل ونحوه فلا بأس أن يتوضأ وهو عريان ووضوءه صحيح، فقد ثبت الوضوء مع الغسل، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: عندما يسجد الشخص هل ينزل على يديه أم على ركبتيه؟ وكذلك كيف يبدأ بالقيام من السجود؟ هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف، ولا زال الفقهاء يختلفون في مثل ذلك دون نكير. والذي نراه، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن المصلي يهوي على ركبتيه قبل كفيه. وأما حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهو حديث مقلوب، كما أشار لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد روي ما يعزز قوله رحمه الله، كما عند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. أما القيام من السجود في وتر من صلاته، فالأظهر أن يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض مستعينا بيديه، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وبوب عليه البخاري فقال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: ما حكم سجدة التلاوة؟ وهل يأثم الشخص بتركها؟ يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، ولا يجب، لذا فلا يأثم من تركه،

وهذا سؤال يقول: ما حكم التخذيل عن الجهاد؟ التخذيل عن الجهاد كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أبرز وأوضح صفات المنافقين. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله كما في المحلى: ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. فليحذر المسلم من الاتصاف بهذه الصفة المذمومة من حيث يشعر أو لا يشعر، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: سمعنا من يستبشر بتقدم البيكيكي، فما حكم ذلك؟ إن الاستبشار بظهور أو انتصار الكفار على المسلمين وإن كانوا عصاة أو فساقا كفر أكبر مخرج من الملة، فكيف بالاستبشار بظهورهم وانتصارهم على خيار المسلمين وأتقاهم؟ نعوذ بالله من الخذلان. والبيكيكي أحقر وأذل من أن يتقدموا على جنود الدولة الإسلامية، وحاشا لله أن ينتصر الملحد على الموحد. زعمت بكيكة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. وأما إن انكسر جنود التوحيد في واقعة أو معركة فذلك لحكم ربانية، والعاقبة لهم وإن رغمت أنوف. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: شخص في رقبته بيعة ولكنه جالس عن الجهاد، فما حكمه؟ هذا الرجل المسؤول عنه قد ارتكب معصيتين. أما الأولى فهي إخلاف للبيعة ولما تضمنته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما الثانية فهي القعود عن الجهاد وقت تعينه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. قال الإمام ابن النحاس رحمه الله: ودل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له، وكفى به ذنبا وإثما مبينا. انتهى كلامه رحمه الله، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: امرأة عمرها 35 عاما وهي أرملة وعندها أولاد، فتزوجت دون علم أهلها ويوجد شهود على زواجها، فهل زواجها صحيح أم باطل؟ إن كان المقصود من السؤال أنها تزوجت دون ولي أو من يقوم مقامه كالقاضي أو الوكيل فالزواج باطل وإن توفرت فيه بقية الأركان والواجبات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت، وفي ضبط نكحت، بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد. وهاهنا ننصح السائلة بأن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليبت في أمرها، فإن أمر الفروج خطير، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي يحتاج إلى شهود؟ الإشهاد في الإرجاع دائر بين الندب والوجوب، وذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال العماد بن كثير: أي على الرجعة إذا عزمتم عليها. ولما رواه أبو داود وغيره عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. والذي يظهر أن الإشهاد على الرجعة مندوب، وهذا الذي عليه أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد رحمهم الله. والحكمة منه كما قال الإمام القرطبي رحمه الله كما في التفسير: وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل يجوز لبس اللباس الملون للنساء في الطريق؟ الأصل جواز أن ترتدي المرأة الحجاب من أي لون، غير أن ارتداء الملون قد يؤدي إلى فتنة، وهذا على خلاف مقصد الحجاب. لذا فيحرم لبس الملون لمناطين: الأول سد الذريعة، وسد الذريعة باب عظيم من أبواب العلم. قال الإمام القرافي رحمه الله: سد الذرائع والذريعة الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل. أما المناط الثاني لأن فيه معصية للإمام، حيث أصدر ديوان الحسبة المنع من لبس الحجاب الملون، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز تبني طفل ليس له أب؟ لا يجوز التبني للأبناء سواء كان لهم آباء معروفون أو لا. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال النحاس رحمه الله: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني، وهو من نسخ السنة بالقرآن، فأمر أن يدعو من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه، فإن لم يكن له ولاء معروف قال له: يا أخي، يعني في الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل مريم بنت عمران هي أخت هارون وموسى عليهما السلام؟ مريم رضي الله عنها ليست أخت هارون وموسى عليهما السلام قطعا، إذ أن بينهما وبينها زمنا. وأما المراد بقول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى ذلك على أقوال: الأول أنه أي هارون المذكور في الآية أخ لها، وكان من أمثل الفتية في بني إسرائيل. والثاني أنها كانت من بني هارون. قال السدي: كانت من بني هارون أخي موسى عليهما السلام، فنسبت إليه لأنها من ولده. والثالث أنه رجل صالح كان من بني إسرائيل، فشبهوها به في الصلاح، وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة، ويدل عليه ما روى المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل نجران فقالوا: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى، أي من الزمن. فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ أخرجه الإمام مسلم وغيره. والرابع أن قوم هارون كان فيهم فساق وزنات فنسبوها إليهم، قاله سعيد بن جبير رحمه الله. والخامس أنه رجل من فساق بني إسرائيل شبهوها به، قاله وهب بن منبه رحمه الله. إذن فليس في أقوال أهل العلم رحمهم الله أنها أخت لهارون وموسى عليهما السلام كما يظن كثير من العوام، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز التفريق بين السبية وأبنائها الصغار؟ لقد وردت أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر، تفيد تحريم التفريق بين الأمة وأولادها الصغار. منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن زيد بن حارثة باع ولد جارية له، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم برده إليها، وأمر عليا رضي الله عنه بمثل ذلك. وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي رواية عند البيهقي: بين ولد وأمه، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: ما حكم خروج المرأة من منزلها بعد صلاة العشاء؟ الأصل جواز خروج المرأة من منزلها بعد صلاة العشاء أو قبلها لحاجة دينية أو دنيوية، ما لم يكن في ذلك فتنة أو مخالفة لعرف أهل البلد، فإن العادة محكمة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.